قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا يجوز صلاتها، وهو قول الشافعي أنه قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. حديث عائشة حديث جيد، وهو من الحديث العمدة في باب ستر العورة في الصلاة، وهو يدل صراحة على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فقوله لا يقبل الله مثل قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا من الأدلة القوية على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فقوله لا يقبل الله صلاة حائض، الحائض مقصود به البالغة، المرأة البالغة، وفيه يعني التنبيه على أن من لم تكن بالغة فالأمر فيها أيسر، الأمر فيها أيسر لأنه لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها أن تغطي رأسها، وفيه التنبيه على أن المرأة في الصلاة تغطي رأسها بالخمار، تغطي رأسها وكافة بدنها، تغطي رأسها وكافة بدنها، وإنما يظهر وجهها فقط، وتظهر يظهر الكفان، وأما القدمان فالأولى والأحوط أنها تسترهما، قدمان الأولى والأحوط أن تسترهما في الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يدل على، وفيه ها هنا تنبيه، وهو أن كل من تكلم في جواز كشف وجه المرأة إنما يقصد في ذلك في الصلاة، يقصد ذلك في الصلاة، أو يقصد أنه أو يقصد حينما يقول ليس بعورة أنه يجوز للخاطب النظر إليه، ولا يجوز للخاطب النظر إلى شيء آخر، هذا قصدهم، وإلا عامتهم كما نقلت عنهم في بعض ما كتبت يرون أن على المرأة، عامة الفقهاء على اختلاف المذاهب يرون أن على المرأة أن تستر وجهها إذا خرجت وبرزت للناس، بل لا يعرف عن امرأة في عهد النبي والصحابة والتابعين كانت تخرج كاشفة عن وجهها، هذا لا يعرف عن الأولين أبدا. وقال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يغطين وجوههن، وهكذا نقلت عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم فسروها بتغطية المرأة، تغطية المرأة وجهها. نعم، عدم القبول يدل على أنها باطلة الصلاة، الصلاة صلت بغير خمار صلاتها باطلة. وهل يلزمها إذا أرادت سجود التلاوة أن تلبس الخمار؟ هذا ينبني على مسألة، رحمك الله، ينبني على مسألة أخرى، وهي هل سجود التلاوة صلاة؟ والصواب الله أعلم أنه لا يلزمها، والصواب أنه لا يلزمها أن تغطي رأسها وشعرها. والأمة، نعم، والأمة مثل الحرة في الصلاة، والأمة مثل الحرة في الصلاة، يعني لابد أن تغطي رأسها وبدنها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وفي الباب عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان. وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. الحديث ضعيف، الحديث سناده ضعيف، ولكن حقيقة له شواهد تدل على أن له أصلا، على أن له أصلا. وإن كان راويه عطاء كان يسدل في الصلاة، عطاء كان يسدل في الصلاة، ولعله كان يعني هناك أنواع من السدل، هناك أنواع من السدل، بعضها أشد كراهة من بعض. قد تكلم شيخ الإسلام تيمية على هذه المسألة يعني، وذكر يعني ما يدل على أن الحديث له أصل. الحديث له أصل، هذا في اقتضاء الصراط، اقتضاء الصراط المستقيم. والسدل صفته أن يجعل الرداء على كتفيه أو على رأسه، ويجعل يعني طرفيه على يمينه وشماله. يجعل فأحمد عليه رحمة الله قال إذا كان يلبس قميص وسدل، مثل لو يلبس بشت مثلا يلبس بشت وعليه قميص، فجعل طرفيه ما أدخل كميه مثلا في البشت، فهذا ليس من السدل، هذا ليس. وهكذا قال الشيخ الإسلام عليه رحمة الله. ولكن السدل أن يكون صدره عاريا، ويجعل طرفي إزاره عن ردائه عن يمينه وعن شماله، ولا يرد أحدهما على الآخر. هذا الذي كان يعرف عن اليهود، هذا الذي كان يعرف عن اليهود، فهذا مكروه في الصلاة، هذا مكروه في الصلاة، وإن كانت الصلاة صحيحة، كانت الصلاة صحيحة. كلها لا بأس، كلها ما طالما أنه يلبس قميص، وهذا اللباس على فوق القميص فلا بأس. نعم. بيتهم بكسوة الصدر. إيه نعم، لهم كانوا هكذا يفعلون اليهود، إذا صلوا تركوا طرفي يسدلون طرفي الرداء على يمينها وعن شماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: فإن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقيب. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. كأنه روي كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه. الحديث الأول إسناده ضعيف، الحديث الأول إسناده ضعيف، ويعني معناه لكن تبقى الزيادة، قول فإن الرحمة تواجهه لم أجد لها شاهدا يعني في الأحاديث الأخرى الصحيحة، وإلا النهي عن مسح الحصى في الصحيحين حديث معيقيب نهي عن مسح الحصى، وهذا لأن فيه يعني إشغال، ينشغل الإنسان عن صلاته، ينشغل الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم أسكنوا في الصلاة، أسكنوا الإنسان إذا صار كل ما يبي يسجد يوخر ما أمامه، طب الأولين كانوا يصلون على الأرض مباشرة، فإن هذا قد يؤخره عن السجود أو متابعة الإمام. النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال إن كان لابد يعني شيء فواحدة، كان لابد فواحدة. الحديث الثاني وش الحديث الثاني بعده وش هو؟ الذي بعده تكلم عنه، لا نفس حديث اللي بعد حديث أبي ذر. حسين بن حريث قال حدثنا وليد بن مسلم عن الزهري عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن عتيبه انه قال صلاه رسول الله، اين هذا هو؟ اي هذا بالصحيح، هذا بالصحيح هنا. وهكذا يعني حتى قال مسعود من الجفاء ان يمسح الرجل جبهته في الصلاه قبل ان يسلم، جفاء ان يمسح الرجل جبهته في الصلاه قبل ان يسلم، يعني لا ينبغي الاكثار من الحركه في الصلاه، ينبغي الانسان ان يسكن كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجدنا فخ، فقال: يا أفلح ترب وجهك. قال أحمد بن منيع: كره عباد النفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث. قال أحمد بن منيع: كره عباد النفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال: مولى لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد وذكر نحوه، وقال: غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. إنما كرهوا النفخ في الصلاة لأنه يشبه الكلام، لأنه يشبه الكلام، وقد جاء عن ابن عباس كما في المصنف بإسناد لا بأس به أنه قال: أخشى أن يكون من الكلام، أخشى أن يكون من الكلام، يعني النفخ. وإذا كان الإنسان لا حاجة له به فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. وقد روى البخاري أن في صلاة الكسوف أن النبي صلى نفخ، النبي في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام نفخ. فالمقصود أن هذا لا ينبغي، يعني هذا من الأمور المكروهة، من المكروهة في الصلاة، لكنه لا يبطل الصلاة. قال باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يصلي الرجل مختصرا. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة. الاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا. جاء عن عائشة الحديث الصحيح وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنه فعل اليهود أنه فعل اليهود أن يضعون أيديهم على خاصرتهم في الصلاة يده اليمنى ويده اليسرى. فسر بعضهم الحديث مختصرا يعني أنه مختصرا الصلاة يعني مقصرا فيها مقصرا في أداء أركانها وواجباتها. والأول أظهر لأنه فيه تفسير صحابي عائشة إنما تأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الأظهر أنه فعل اليهود أنه فعل اليهود ولذلك نهي عنه. نعم. قال باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفريه في قفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى. حديث حسن وهو في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي من بني الحارث بن هشام قد عقص شعره فحله رضي الله عنه. فلا ينبغي كف الشعر في الصلاة وهكذا الثياب ينبغي لا تكف في الصلاة وذلك يعني لأجل أن تسجد مع المصلي يسجد معه شعره تسجد معه ثيابه. ولهذا قال سبحانه وتعالى وظلالهم يعني في السجود. فينبغي للمصلي أن يدع كل شيء يمكن أن يسجد معه أن يسجد ولا يكفه. وهذه من الأمور المكروهة في الصلاة. أحسن الله عليكم. أستاذ الإنسان أراد أن يسجد يرفعه قليل لا بأس لأنه الآن ساجد معك. لا الإشكال فيما لو أنك إيش جعلته لا يسجد إيش معك ما رميته خلف ظهرك أو لا يدخل في النهي هذا لا يدخل في النهي. أو ضم مثلا عليه بشت مثلا ضم بشته يمينا ويسارا لا بأس بذلك لأنه سوف يدعه يسجد معه إذا سجد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التخشع في الصلاة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد قال أخبرنا عبد ربه ابن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا ربي يا ربي، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهو خداج. قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربي بن سعيد فأخطأ في مواضع. فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس. فقال عن عبد الله بن الحارث: وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء. عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة. الحديث ضعيف. نافع بن أبي العمية ضعيف، وفيه الإشارة يعني إلى آداب في الصلاة، فيه إشارة إلى آداب الصلاة، ولكني لا أعرف أنا أن الصلاة ترفع فيها اليدان للدعاء إلا في القنوت، سواء قنوت الوتر أو قنوت النوازل. وقوله تقنع يعني تضع يديك على وجهك، وتخشع، هذا لا ريب فيه، ولا وتضرع، هذا صحيح. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهكذا ينبغي أن يكون المصلي. لكن بعض ألفاظه، أولا حديث إسناده ضعيف، ثم بعض ألفاظه فيها نظر. الصلاة مثنى مثنى، هذا يأتينا إن شاء الله أنه في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعبة بن عجرة أن رسول عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ. عاد الإسناد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن عجرة. يعني عن رجل عن كعب بن عجرة، يعني في جهالة هنا، ولكن الحديث له شاهد في مسند أحمد من حديث أبي سعيد، وهو حديث مقبول عند أهل العلم، ويذكرونه في آداب المشي إلى الصلاة، ويحتجون به، ولعلهم يحتجون به بجميع طرق، فهو يدل على كراهة أن يشبك الإنسان يديه وهو ذاهب إلى الصلاة أو ينتظر الصلاة، لا تشبك بين، فقال فإنه في صلاة، فإنه علل ذلك بأنه في صلاة. طبعا هذا كله قبل الصلاة، وأما بعد الصلاة فقد جاء في حديث قصة ذي اليدين النبي قام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه، قال وقال شبك بين يديه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة.

وقلنا وعلى ما ذكر الترمذي من هذا التفصيل عن أهل العلم وذكرنا ذلك، وقلنا الصواب في هذا أنه جواز الأمرين، جواز السجود قبل السلام وجواز السجود بعد السلام، وهذا الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. قدم معنا حديث المغيرة وحديث حسن، وجاء عن جمع من الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة جواز الأمرين، جواز الأمرين المقصود أنه يجبر صلاته سواء في السهو، سواء كان هذا قبل السلام أو بعد السلام، على أن ما ذكره الإمام أحمد هو أقرب إلى إلى إلى إلى يعني موافقة السنة، وهو أنه يفعل كل يعني كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بارك الله فيكم، يبقى يعني ما لم ينقل عنه فيه، ما لم ينقل عنه فيه عليه الصلاة والسلام في شيء، فأحمد جعل ذلك كله قبل السلام. إذا لم ينقل فيه عن سهو في الصلاة، لم ينقل فيه شيء عن النبي، قال هو قبل السلام. قال إسحاق بن راهويه ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل. وهذا كلام جيد، هذا كلام جيد، أعني كلام إسحاق رحمه الله. وها هنا مسألة ما أدري لعله يذكر الحديث بعد ذلك ولا ما يذكره، وهو حديث المغيرة، حديث المغيرة أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سهى أحدكم عن التشهد الأول فقام، فإن كان قد استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا سهو عليه. لاحظوا ها هنا زيادة، ولو مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ لا سهو عليه، لا سهو عليه. وقد صحح هذا الحديث شيخنا عبد الله الدويش عليه رحمة الله، فإن الحافظ بن حجر لم يقف على متابعة إبراهيم بن طهمان، ونبه عليه الشيخ الألباني هذه المتابعة هذه، فصح الحديث بمتابعة إبراهيم بن طهمان. وهذا فيه التنبيه على ماذا؟ على أن التحري فيما يظهر لي والله أعلم ليس هو أن يقف الإنسان لحظات ثم يتبين له وجه الصواب، لا، التحري كما جاء في مسلم قال فليتحرى، فإن كان قد زاد في صلاته أو نقص في صلاة أو نقص فليسجد. التحري هو أن يتحرى، فإن تبين له زيادة أو نقص سجد، وإن لم يكن هناك لا نقص ولا زيادة فإن وقوفه تلك اللحظات ليتذكر ليس هذا داخلا في سجود السهو. صحيح أنه ليس من أقسام سجود السهو، بدليل حديث المغيرة أن النبي قال فإن استتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما أي نهض لكنه لم فإنه يرجع ولا سهو عليه. إذن السجود السهو يكون عن شك، إذا شك في صلاته ما يدري صلى ثلاثة أربعة فإنه يبني على ما استيقن ويسجد سجدتي السهو قبل السلام، وش ما استيقن إن شك ثلاثة أربعة يجعلها ثلاثة، فإن زاد في صلاة إن نقص إن زاد في صلاته مثل إن زاد التسليم كما ذكر الترمذي عليه رحمة الله أو زاد خامسة فإنه يسجد السهو بعد السلام، يسجد السهو بعد السلام. هذا كله في الأفعال، هذا كله إيش في الأفعال. أما الأقوال ها فإني لا أعلم دليلا، يعني لا أعلم شيئا من السنة ولا من الآثار يدل على سجود السهو في الأقوال، ترك الأقوال. طبعا الفاتحة ركن، إذا كان منفردا مثلا ونسيها فإنه يعيد ركعة، أو كان إماما فإنه يعيد الركعة. أما بقية الأقوال فمن أهل العلم من

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. قال وفي الباب عن معاوية عبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن حشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. الصحيح أن حديث الصحيح وحديث مسعود وحديث أبي سعيد كلاهما في الصحيح والإمام إذا سلم من خمس. طب إذا كان المأموم خلفه يقطع ويجزم أنه صلى أربعا فإنه لا يتابع الإمام، إذا قام الإمام لخامسة يجلس، المأموم لا يصلي خامسة إنما ينتظر، لأن الله عز وجل شرع الصلاة أربع ركعات ما شرعها خمس. هب أنه قام لسادسة بعد تقوم معه لسادسة، لا ينتظر حتى يفرغ من صلاته هو، فإذا سلم تسلم إيش؟ تسلم معه. إنما كان ذلك في زمن التشريع متابعة النبي، لأنهم كانوا يظنون أن الصلاة قد زيد فيها، لهذا قال لهم النبي هل لا ذكرتموني عليه الصلاة والسلام؟ قالوا ظنوا أنه حدث شيء في الصلاة، قال لو حدث شيء في الصلاة لا أنبأتكم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الإمام إذا صلى خمسا خامسة فإن المأموم يصلي أربع ولا يقوم، إذا كان يجزم يعني هو من معه خلف الإمام أنهم صلوا أربعا فإنهم لا يتابعونه إنما ينتظرون حتى يفرغ، لأن الله شرح الصلاة أربع ركعات. هكذا مثل المغرب صلى ثلاثا ثم قام لرابعة. وطبعا الأصل أنه الذي ينبغي للإمام أنه إذا سبح به ثقتان أنه يعود، ما يستمر، يعود إلى الصلاة ولا يزيد فيها، لكنه إن زاد فيها فإنه يسجد للسهو متى؟ بعد السلام يسجد للسهو. وفي حديث مسعود أن النبي صلى خمسا فلما قيل له توجه نحو القبلة فسجد سجدتين، توجه الناس نحو القبلة وسجدوا معه عليه الصلاة والسلام. أحيانا يكون المأموم مثلا ما حضر السهو، فالإمام يسلم والسجود للسهو بعد السلام، فيقوم المأموم، لا حرج، يقوم المأموم يقوم يتابع يكمل صلاته ويسجد للسهو في آخر صلاته، وإن لم يسجد فصلاته صحيحة لأن الإمام يتحمل عنه، الإمام يتحمل على المأموم، خصوصا إذا لم يشهد السهو، إذا لم يشهد هذا السهو. وأحيانا الإنسان بعد ما يفرغ من صلاته يشك، أنا صليت ثلاث ولا أربع، هذا لا يضر، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر، إنما الشك يضر متى؟ في أثناء العبادة، أما بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يضره الشك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وأنه قال: أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطول. وهو حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق. واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق. كلاهما قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. هنا حديث عمران في الصحيح، وهو يعني ذكر أن النبي قام عن 3، لعلها تعددت الواقعة. فيه أشار الترمذي إلى مسألة التشهد، إذا أن تشهد الإنسان ولم يبقى عليه إلا سجود السهو ثم سجد سجدتين، فهل يعود ويتشهد بعد الصواب أنه لا يتشهد. وفي هذا حديث لعل الترمذي يذكره بعد هذا، ولكنه ضعيف، حديث لا يصح أنه تشهد بعد سجدتي السهو. والصواب أن النبي لم يتشهد وإنما سلم، على هذا عامة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ذكر التشهد بعد سجدتي السهو فهو وهم، أذكر الواهم فيها أشعث بن سوار. باب نفس الباب الإقرآن خلاص، بركة وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.